الرحمن الرحيم، تلك نعمه تستحق ايضا الايه، تستحق الحمد. وكلمه مالك يوم الدين دي بقى دي عمده اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف واراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمه هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لان لو انه ما هوش مالك يوم الدين كان الانسان منه اذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياه. ليه؟ قال لك لان انت حركتك اذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا، ولكنها لا قد لا تنتفع بها الا في اخراك. يبقى اكن ثمره التكليف مش هتنفع في الدنيا، لان انت سلوكك منظم بالنسبه لغيرك، فغيرك اللي انتفع بانك كويس، انما انت شقيت بان غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش انها ضاعت ده عندي. يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين قراءتين يعني، ولذلك تلاحظوا انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه؟ مالك. ففي قراءتين. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قرأتها مالك المادة اهي، وان قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. الله. لما تيجي تنظر الى المسألة دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، انا املك عبيتي، املك المتاع بتاعي، املك اي حاجة، انما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى ايه؟ يبقى اعلى يعني. نقول له طب كويس قوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه اعلى على المالكين؟ انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك، لكن لما يجي الملك يبقى على الايه؟ على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير؟ ده ما يتصرفش في ملك الغير. ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره، رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وانا ماله ماله. يعني متى يكون رئيس عليه؟ مخالفه، انما ما دام مش مخالفه ولا اي حاجه خلاص انتهى. الله. اذا مش معنى فالذي راى ان ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين، راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك، والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسه اشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ ليه على دول. اذن فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك.